إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين. نؤمن بالجنة وهي الدار التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، أعدها فهي الآن موجودة. قال تعالى: أعدت للمتقين. أعدت أي هيئت، فهي مهيئة الآن وهي موجودة الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها ورأى فيها قصرا لعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا برميصاء امرأة أبي طلحة، وهي أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وسمعت خشبة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك يقول ذلك لعمر رضي الله عنه، فبكى عمر وقال: أي رسول الله، أو عليك يغار؟ وقد أخرج هذا الحديث أيضا البخاري في صحيحه، وفي رواية لمسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر. توضأ بحذف إحدى التاءين، أي تتوضأ إلى جانب قصر. فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عمر: بأبي أنت يا رسول الله، عليك أغار؟ وسمع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة خشخشة بلال رضي الله عنه. فقد أخرج مسلم في صحيحه من رواية جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة، ثم سمعت خشخشة، والخشخشة صوت الشيء اليابس إذا حك بعضه بعضا، ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال رضي الله عنه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة من النعيم ما رأى. قال المصنف رحمه الله: أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين. للمؤمنين هذا ما يتعلق بالقلوب، المتقين ما يتعلق بالجوارح. وقال رحمه الله: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما رؤيا في الدنيا مثل نعيم الآخرة ولا سمع بمثله من حسن الأصوات والكلام الطيب، تحيتهم فيها سلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ما أحسسنا مثل هذا النعيم ولا خطر على قلب بشر قط. وكل ما نرى من نعيم في الدنيا فهو جزء لا ينسب لنعيم الآخرة إلا إذا نسبت الذرة للشمس، بل هو أكبر من ذلك وأعظم. لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس، نفس نكرة في سياق النفي، أي نفس لا تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فأي نفس لا تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا جزاء عظيم في عمل يسير. وفي الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. هذه هي الجنة، ولا ينبغي أن نقول إن الجنة هي البستان الكثير الأشجار الذي تغطى أرضه بالزروع وهواؤه يميل بأغصان الأشجار، لأننا لو قلنا ذلك لهان النعيم. ولو فرض أن الجنة في اللغة العربية هكذا معناها، فإن جنة الآخرة ليست كذلك، بل هي أعظم وأعظم بكثير. ومن شاء البسط فليرجع إلى ما ألف في ذلك. فإذا كان معنى الجنة في اللغة العربية البستان الكثير الذي كثرت أشجاره وطاب هواؤه وغطيت أرضه بالخضرة والزروع، فإننا لا نقول ذلك عن جنة ربنا تبارك وتعالى التي أعدها للمؤمنين المتقين، لأننا لو توقفنا عند هذه الحدود لهان النعيم. بل في الجنة، جنة الله تبارك وتعالى، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال المصنف رحمه الله: والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. النار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، نسأل الله السلامة والعافية. إنها فضلت على نار الدنيا كلها 69 جزءا، أضف إليها تمام 70، فنار الدنيا بما فيها وليست نار الحطب فقط أو نار الغاز فقط أو نار الجاز فقط، بل كل ما في الدنيا من نار على عظم ما فيها، نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما أرادوا أن يخرجوا منها وأقبلوا على شاطئ السلامة وعيدوا فيها، وصار هذا أعظم في العذاب، لأنهم لو بقوا لا يأيسوا وانتهى الأمر، لكن إذا أخرجوا حتى يقولوا خرجنا ثم أعيدوا وأركسوا فيها، صار هذا أعظم على أنفسهم وقعا، وهكذا أبد الآبدين. واستمع إلى القرآن الكريم: إنا أعتدنا للظالمين نارا، أي ظلمة الكفر، أعتدنا لظلمة الكفر، لقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، لا مطلق الظلم، إنا أعتدنا للظالمين نارا، لا يريد مطلق الظلم، وإنما يريد ظلمة الكفر. قال تعالى: أحاط بهم سرادقها، والسرادق عبارة عما يكون عند مدخل الباب، يعني أن العذاب محيط بهم من كل جانب، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. المهل هو الزيت الذي يكون من الأوساخ، يعني أنه كريه المنظر وكريه الرائحة، يشوي الوجوه قبل أن يصل إلى الفم. بمجرد ما يقربه الظالم إلى وجهه يتساقط الوجه والعياذ بالله، وتتقطع الأمعاء، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. ومع ذلك أحيانا يصب من فوق رؤوسهم الحميم، فيشربون الحميم في بطونهم ويصب من فوق رؤوسهم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. سبحان الله، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، لأنه داخل الأمعاء، وهنا يصب من فوق الرؤوس، ولكنه لا يقطع الأمعاء بل يصهرها. يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، أعاذنا الله وإياكم منها. وقوله تعالى: بئس الشراب وساءت مرتفقا. وصدق الله تعالى: إنه لبئس الشراب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهما موجودتان الآن ولن تفنيا أبد الآبدين. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وهما أي الجنة والنار موجودتان الآن، يؤخذ من قوله تعالى: في الجنة أعدت للمتقين، وفي النار أعدت للكافرين. ومن السنة الظاهرة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من الكتاب والسنة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، أعدت الجنة للمتقين وأعدت النار للكافرين، ولن تفنيا أبد الآبدين. ودليل ذلك قوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. والشاهد قوله تعالى: أبدا، وهذا صريح في التعبير. وقال تعالى في النار: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الشاهد قوله تعالى: أبدا. وتأبيد النار كتأبيد الجنة سواء. ويجب علينا أن نعتقد عقيدة دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بأن النار مؤبدة، يعني أنها لا تفنى أبدا، وكذلك الجنة. ولا يهمنا من قال بخلاف ذلك، بل من قال بخلاف ذلك نرى أنه أخطأ. فإن كان قوله مبنيا على عقيدة وأساس وقاعدة، فما يقول من يقول بمنع تسلسل الحوادث كالجهمية وغيرهم فهو ضال، لأن كل من خالف الحق فهو ضال، لا في العقيدة ولا في غيرها. ولهذا لما أفتى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في مسألة فرضية، قال ابن مسعود رضي الله عنه: ضللت إذا وما أنا من المهتدي. فكل من خالف الحق فهو ضال في العقيدة وفي غيرها. ولهذا لما أفتى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في مسألة فرضية، قال ابن مسعود رضي الله عنه: ضللت إذا وما أنا من المهتدين. يعني أبا موسى قال للسائل: إن ابن مسعود سيوافقني على ذلك. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني، أي فسيوافقني في قولي. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فسيتابعني، فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لو وافقته وقلت بحرمان بنت لابني لكنت ضالا لمخالفتي صريح السنة الثابتة عندي. أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، والحبر العالم الذي يحسن الكلام ويزينه. فعلى كل حال من خالف هذا أعني أبدية النار، فإن كان خلافه مبنيا على عقيدة وعلى منهج وعلى قاعدة فلا شك أنه ضال ومبتدع، ومن كان عن حسن نية واجتهاد فهو معفو عنه، سواء كان ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهما. نحن لا يهمنا دجال، يهمنا الحق الذي قاله دجال. والشيخ رحمه الله يشير إلى ما نسب إلى الإمامين ابن تيمية وابن القيم في القول بفناء النار، فيقول نحن لا يعنينا الرجال، وإنما نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال، حتى ولو قال ذلك شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم، ما دام يخالف الحق فهو مردود. النار خالدة لا تبيد، لا تفنى النار ولا تبيد، قال الطحاوي في عقيدته. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، ونقل ابن حزم اتفاق الأمة على ذلك، قال في كتابه الملل والنحل اتفقت فرق الأمة كلها على ألا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا الجهم بن صفوان. وجاء في كتابه مراتب الإجماع قوله وأن النار حق، وأنها دار عذاب لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية. والنصوص الدالة على خلود النار كثيرة جدا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن النار خالدة لا تبيد، وأما أهلها فهم فيها خالدون ولا يخرج منها إلا عصاة الموحدين، أما الكفرة والمشركون فهم فيها خالدون. والقائلون بفناء النار سبع فرق: الجهمية القائلون بفناء النار وفناء الجنة أيضا، وقد حكى الإمام أحمد في آخر كتابه الرد على الزنادقة مذهب الجهمية بأن النار والجنة تفنيان، ورد عليهم ذاكرا النصوص الدالة على عدم فنائهما. وأما الفرقة الثانية فالخوارج والمعتزلة، يقولون بخلود كل من يدخل النار ولو كانوا من أهل التوحيد. وسر هذا القول أن الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب، فكل من ارتكب كبيرة فإنه كافر خالد مخلد في نار جهنم على قولهم. والمعتزلة يرون أن من ارتكب ذنبا وكبيرة فهو في منزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن ولا كافر، ويجرون عليه أحكام الإسلام في الدنيا ولكنه في الآخرة مخلد في نار جهنم. ومعلوم أن من اعتقاد أهل السنة الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن أهل التوحيد من المعذبين يخرجون من النار ولا يخلدون فيها. وأما الفرقة الثالثة من الفرق التي خالفت مذهب أهل الحق في القول بأن النار لا تفنى ولا تبيد، فهذه الفرقة هم اليهود الذين يزعمون أنهم يعذبون في النار وقتا محدودا ثم يخلفهم غيرهم فيها، وقد أكذبهم الله في زعمهم ورد عليهم مقالتهم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ونقل ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير آية البقرة التي مرت، قال: أعداء الله اليهود لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم، هي الأيام التي أصبنا فيها العجل، أي عبدوا فيها العجل 40 يوما، فإذا انقضت عنا تلك الأيام انقطع عنا العذاب. وذكر ابن جرير عن السدي قوله: قالت اليهود إن الله يدخلون النار 40 ليلة، حتى إذا أكلت النار خطايانا نادى مناد: أخرجوا كل مختون من ولد بني إسرائيل، فلذلك أمرنا أن نختتن. قالوا: فلا يدعون منا في النار أحدا إلا أخرجوه. وذكر ابن جرير أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مكتوبة إنما بين طرفي جهنم مسيرة 40 سنة إلى أن ينتهى إلى شجرة الزقوم، وهي ثابتة في أصل الجحيم. وكان ابن عباس يقول: إن الجحيم سقر وفيها شجرة الزقوم، فزعم أعداء الله أنه خلى العدد الذي وجدوا في كتابهم أياما معدودة. قال ابن جرير: وإنما يعني بذلك المسير الذي ينتهي في أصل الجحيم، فقالوا: إذا خل العدد انتهى الأجل فلا عذاب، وتذهب جهنم وتهلك. فذلك قوله: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعنون بذلك الأجل. فقال ابن عباس: لما اقتحموا من باب جهنم ساروا في العذاب حتى انتهوا إلى شجرة الزقوم آخر يوم من الأيام المعدودة. قال لهم خزان سقر: زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة، فقد خل العدد وأنتم في الأبد. فأخذ بهم في الصعود في جهنم يرهقون. ثم قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي: فإنه زعم أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب طبائعهم نارية فيتلذذون بالنار لموافقتها لطبائعهم. قال ابن حجر في الفتح: وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة ابن عربي وغيره. وفرقة خامسة تقول بهذا القول، وهو أن أهلها يخرجون منها وتبقى على حالها خالدة لا تبيد، ولكن ليس فيها أحد يعلم. وأما القول السادس والفرقة السادسة فعلى قول أبي هذيل العلاف من أئمة المعتزلة، الذي ذهب إلى أن حياة أهل النار تفنى ويصيرون جمادا لا يتحركون ولا يحسون بألم. قال بذلك لأنه يقول بامتناع حوادث لا نهاية لها. فقال: فالأدلة الصريحة القطعية الثبوت بمقاييس عقلية باطلة. وأما القول السابع فقول من قال: إن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الأحاديث ثم يقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. والقول الأخير مال إليه البحر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له، كما ذهب إليه تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله. وقد تتابع العلماء في التأليف لبيان خطأ هذا المذهب. قال ابن حجر بعد حكايته لهذا القول: وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول ونصره بعدة أوجه من جهة النظر. وهو مذهب رديء مردود على قائله، وقد أطمد السبكي الكبير في بيان وهائه فأجاد. والكتاب الذي أشار إليه هو الاعتبار ببقاء الجنة والنار لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي المتوفى سنة 56 و700. وقال صديق حسن خان، وقد ألف العلامة الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رسالة سماها توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين، وفي الباب رسالة للإمام الصنعاني ورسالة للقاضي الشوكاني، حاصلهما بقاء الجنة والنار وخلود أهلهما فيهما. وينبغي أن نعلم أن هذا القول قول باطل وإن ذهب إليه علمان من أعلام الإسلام، لأن شيخ الإسلام رحمه الله علمنا، وكذا تلميذه ابن القيم العلامة رحمه الله، فقد علمانا أن حب الحق ينبغي أن يكون مقدما على حب الرجال. وأدلة بطلان هذا القول النصوص الكثيرة الدالة على خلود النار، وهي نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، والإجماع منعقد على خلود النار. وأيضا لا يجوز بحال من الأحوال ذم شيخ الإسلام ابن تيمية ولا تلميذه ابن القيم بسبب هذه المقالة، لأن قوما قد كفروا شيخ الإسلام والإمام ابن القيم، وقوم فسقوا الشيخين، وكل هذا ليس بصواب، فهما مجتهدان مأجوران مثابان، ولو علما الحق في خلاف قولهما في مسألة مما خالفا فيه لاتبعا. ودعوى أن المخالف في مثل هذا يكفر قائله يوصل القائلين بهذا إلى تكفير أئمة هذه الأمة الذين لا يمارى في إمامته، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يذهب إلى أن المسافر إذا لم يجد الماء لا يتيمم ولا يصلي، وقد اتفقت الأمة على خلاف هذا. والإمام مالك كان يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من كتاب الله، وقد أجمعت الأمة على أن ما بين الدفتين قرآن. وقال أقوام بعدم زيادة الإيمان ونقصانه مع كونه مثبتا بالكتاب والسنة صريحا فيهما، والإجماع منعقد عليه. وينبغي أن يعلم أن لشيخ الإسلام وللإمام ابن القيم قولا بعدم فناء النار، جاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله في إجابة عن سؤال. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم. وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة وأئمتها. فإذا كان الأمر كذلك أي لهما قولان، فلا يجوز أن نجزم بأن القول بفناء النار هو قولهما ما لم يعلم أنه القول الأخير، وإذا لم يعلم القول الأخير فالأولى التوقف في نسبة أحد المذهبين إليهما. وأيضا الأدلة التي احتج بها شيخ الإسلام والإمام ابن القيم على فناء النار بعضها غير صحيح، والصحيح منها غير صريح، بل يمكن حمله على غير فناء النار، بل على فناء النار التي يكون فيها عصاة الموحدين. وقد ناقش الصنعاني في رسالته التي يرد فيها على ابن تيمية وابن القيم هذه الأدلة، وهذه الرسالة قد حققها الشيخ الألباني رحمه الله. وقد بيّن الصنعاني في تلك الرسالة عدم نهوض الأدلة على ما ذهب إليه الشيخان، والرسالة هي رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار. والحق الذي يمكن أن يصار إليه أن الشيخ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية إنما أراد نار الموحدين، وهو ما نص عليه العلامة ابن القيم في الوابل الصيب. فالتشغيب عليهما أمر لا يستغرب، لأنهما لما صدعا بالحق في وجه كل مخالف اكتسبا من العداوات ما لا يحصى ولا يعد. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكر ذلك في مواضع، خاصة فيما سرد من المناظرة في العقيدة الواسطية، ذكر أنه ما أكثر ما كان يكذب عليه، وأنه كانت تدس الرسائل عليه، وأنه كان يلفق له من الكتب والرسائل ما لم يخط منه حرفا. ينبغي علينا ألا نتبع الشاذبين وألا نسمع للمنحرفين، وحتى لو أخطأ فإن العصمة ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله أن يغفر لنا ولهما ولجميع المسلمين. من الذين تعرضوا لهذه المسألة القرطبي في التذكرة، فقد ساق النصوص الدالة على خلود الجنة والنار، المخبرة بأن الموت يذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قال: هذه الأحاديث مع صحتها في خلود أهل الدارين فيها لا إلى غاية ولا إلى أمد، مقيمين على الدوام والسرمد، من غير موت ولا حياة ولا راحة ولا نجاة. ثم تعرض للرد على الذين قالوا بفناء النار، وبين أن الذي يفنى إنما هو النار التي يدخلها عصاة الموحدين. قال: فمن؟ قال: إنهم يخرجون منها، وأن النار تبقى خالية بجملتها، خاوية على عروشها، وأنها تفنى وتزول، فهو خارج عن مقتضى المعقول ومخالف لما جاء به الرسول وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة العدول. وإنما تخلى جهنم، وهي الطبقة العليا التي فيها العصاة من أهل التوحيد، وهي التي تفنى وتبيد. قال فضل بن صالح المعافري: كنا عند مالك بن أنس ذات يوم فقال لنا انصرفوا، فلما كان بالعشية رجعنا إليه فقال: إنما قلت لكم انصرفوا لأنه جاءني رجل يستأذن علي، زعم أنه قدم من الشام في مسألة، وذكر شيئا يدل على ما ذهب إليه القرطبي رحمه الله. فإذا هذه المسألة طويلة الذيول، تكلم فيها كثير من الناس بحق وبغير حق، وشنع بها على شيخ الإسلام ابن تيمية حتى كفر بسببها، كفره جماعة، وكذلك شنع على تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله وكفر وفسق، فما فعل ذلك مع شيخه رحمهما الله تعالى. على كل حال، قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: من أخطأ في مسألة من المسائل كهذه، سواء كان ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهما، نحن لا يهمنا دجال، يهمنا الحق الذي قاله دجال. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. يا ليتنا، التمني رأس مال المفاليس، هذا التمني ينفعهم لو كان ذلك في وقت الإمكان، أما الآن فلا، لأن الإنسان عند انتقاله من الدنيا لا ينفعه الندم. فرعون حين أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال: وانظر إلى الذل والعار والخزي على هذا الخبيث الذي كان متكبرا على بني إسرائيل، يقول: ما علمت لكم من إله غيري، ويقول لهم: أنا ربكم الأعلى. فتأمل كيف صرح الآن بأنه متبع لهم بقوله: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لم يقل آمنت بالله ولا برب العالمين رب موسى وهارون، كما قال السحرة بل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فكأنه الآن يقول أنا تبع لهم فأذل في الدنيا قبل الآخرة، وقوله لم ينفع فصار الجسد للغرق وصارت الروح للحرق. هؤلاء يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، ولكن لا يمكن هذا. ويقولون أيضا إذا وقفوا على النار يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال المصنف رحمه الله تعالى ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي. فذكر رحمه الله الشهادة لمعين بالجنة أو بالنار. قال المصنف رحمه الله إن الشهادة بالجنة أو النار لا تكون إلا لمن جاء في القرآن أو شهد له النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أي على سبيل التعيين أو بالوصف، يعني لمن توفر فيه الوصف من غير تعيين، أي أن الشهادة قد تكون بالعين بأن يشهد لرجل بعينه أنه في الجنة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى في الشهادة بالعين وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فإنها بإجماع المفسرين كلهم أو جلهم، وجلهم كلهم إلا قليلا، أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وربما يقال إن من دلائل ذلك قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فإنه بإجماع المسلمين هو أبو بكر أي صاحبه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. صاحب الرسول الذي لا يفارقه في الشدة والرخاء وأحق الناس بأن يشهد له بالجنة. أما السنة التي تشهد لأبي بكر بالجنة فأمرها ظاهر ما فيه إشكال. قال المصنف رحمه الله فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، مثل العشرة المبشرين بالجنة. روى الترمذي في سننه عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه أن سعيد بن زيد حدثه في نفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. قال فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر. فقال القوم ننشدك الله يا أبا الأعور، وهي كنية سعيد بن زيد رضي الله عنه، ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر؟ قال نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة، يعني نفسه كما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه الشيخ الألباني وغيره، وكذلك ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه في بيته وقال أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ أشتكى الهمزة للاستفهام، يعني أمرض أشتكى؟ فقال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. فعين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الصالح من أصحابه وهو ثابت بن قيس ابن شماس، وهو خطيب من خطباء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة ابن محصن. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، إلى أن قال لما رأى السواد العظيم وقيل له هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منه. فقام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن عكاشة رضي الله عنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. والثاني الذي سأل قد يكون أيضا منهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغلق الباب لأنه ربما قام بعد ذلك من لا يكون منهم فيخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال سبقت بها عكاشة. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وسعد بن معاذ رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فقد أخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. أخرج الشيخان عن البراء رضي الله عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. والمناديل جمع منديل وهو الذي يحمل في اليد ويستعمل فيما هو معروف، إذا كانت مناديله وليس في الجنة أذى ولا قذر، إذا كانت مناديله ألينا وهي خير من هذا مع لينها وحسنها فكيف بما فوق ذلك؟ أسأل الله أن يرضى عنه وعن الصحابة أجمعين. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وشهد له بالجنة. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداء يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشخشة عليك بين يدي في الجنة. وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة يا أم سليم رضي الله عنها ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلا. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بالجنة ولغيرهم كثير من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فالذين عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نشهد لهم عينا، أي على سبيل التعيين بالجنة، تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا على سبيل التعيين. قال: ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي. كل مؤمن نشهد له بالجنة، وكل تقي نشهد له بالجنة. قال تعالى في الجنة: أعدت للمتقين. فكل متق في الجنة، لكن لا نشهد لفلان الذي رأيناه في ظاهر حاله متقيا بأنه من أهل الجنة، لكن نقول نرجو له أن يكون من أهل الجنة. أما أن نقول هو من أهل الجنة تعيينا فلا، لا نشهد له بالجنة على سبيل التعيين وإن كان في ظاهر حاله متقيا، لأن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وهو من أهل النار، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله سبب ورود الحديث بالمعنى، فقال: سبب هذا الحديث أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان شجاعا مقداما لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إنه من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة وخافوا وقالوا في أنفسهم: كيف يكون هذا الرجل من أهل النار؟ إذن أين نكون نحن؟ فقال أحد الصحابة: والله لألزمنه، يعني لأتابعنه ولألازمنه، فكان في النهاية أن أصيب هذا الرجل الشجاع بسهم. قال: وتعرفون أن الرجل الشجاع إذا أصيب صار ذلك عنده عظيما كبيرا، فعظم ذلك على هذا الرجل فجزع، فأخذ بسيفه فاستله ثم وضعه على الأرض واتكأ عليه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه، فأصبح الرجل الذي قال لأتابعنه غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بما؟ وهو يعلم أنه يشهد بذلك لأنه في مرية وشك منه. قال: وبما؟ ليبين الآية التي دلت على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: إن الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار فعل كيت وكيت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. نسأل الله ألا يجعلنا وإياكم منهم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكره، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، والشاذة والشاذ القارج والقارجة عن الجماعة، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار، الذي لم يبلغ أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب بلاء، ولم يدع لمن يحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا، يعني لألزمنه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، قال فجرح الرجل أي الشجاع جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه أي فاتكأ عليه بثقله فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نسل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وهذه مسألة خطيرة، فإن الإنسان قد يغتر أحيانا بما وفقه الله إليه من خير عندما يلتزم بظاهر السنة وبالهدي الظاهر، بل عندما يلتزم بدين الله تبارك وتعالى ولكنه لا يدري ما يختم له به. فنسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. قال الشيخ ولكن أبشروا إن الله لن يخذل عبده المخلص أبدا، فمتى كان الإنسان مخلصا لله مبتغيا لمرضاته فلن يخذله الله، لأن الله أكرم من أن يخذل عبده المؤمن. وإذا كان الله تعالى يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، والحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى ربنا جل وعلا. ولكن قد تكون في القلب أجارنا الله وإياكم وعاذنا الله وإياكم سريرة خبيثة باطنة ككراهيته للحق أو لبعض الحق، وحقد على المؤمنين وما أشبه ذلك من الأمور التي تهوي به في مكان سحيق، والعياذ بالله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى ولهذا أكرر دائما أن يركز الإنسان على تطهير القلب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. طهر قلبك من الشرك والغل والحقد وكراهة ما أنزل الله حتى ولو كان في أمر سهل، فلا تكره شيئا مما شرعه الله تعالى أبدا، لأنه ربما يختم للإنسان بسوء أجارنا الله وإياكم من سوء الخاتمة. وكذلك أيضا الشهادة، فلو أن رجلا قتله الكفار في صف المسلمين وهو يجاهد لا نشهد له بالشهادة. وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى لهذه المسألة في الصحيح بقوله باب لا يقال فلان شهيد، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فهذا رواه البخاري في الموضع المذكور معلقا بصيغة الجزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكلم أي يجرح في سبيله. ورواه موصولا من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. وروى البخاري أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله والمكلوم المجروح. وأخرج مسلم في صحيحه لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم والريح ريح مسك ويثعب يجري متفجرا أي كثيرا بدم. فجعل العلم فيما يكون من ذلك حقيقة إلى الله عز وجل لا إلى الله، حتى ولو مات في صف المسلمين مجاهدا لا يقال له شهيد. وذكر الحافظ في الفتح أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله أن يكون فعل كذا وكذا، يعني غلا، ولكن قولوا من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد، على سبيل الوصف لا على سبيل التعيين. وهذا الأثر الذي ذكره الحافظ في الفتح عن عمر رضي الله عنه أخرجه أحمد والنسائي وحسنه الحافظ ثمة، يعني في الموضع الذي ذكره فيه في الفتح، فلا يقال فلان شهيد. والناس يتوسعون في هذا توسعا معيبا، ففلان شهيد والشهيد فلان والشهيد فلان، إلى أمور لا يعلمها إلا الله رب العالمين. والنبي نهى عن ذلك كما رأيت وكما سمعت: ولا نشهد لأحد بالشهادة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله: من مات. قال: هذه عامة، إذن قل كل من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد، لكن لا تقل فلان على سبيل التعيين شهيد، لأنه قد يكون في قلبه أنه يدافع عن حمية أو عصبية وما أشبه، وقد يفتن قبل موته، وربما مات كافرا لا تدري، لعل الله تبارك وتعالى لم يختم له بخير، فهذا أمر إلى الله علمه، فلا نفتات على الله تبارك وتعالى ولا نتألى عليه. لا تقل فلان شهيد، لأنه قد يكون في قلبه أنه يدافع عن حمية أو عصبية وما أشبه ذلك. لكن مع الأسف الشديد أن كلمة شهيد اليوم صارت رخيصة كما صارت كلمة شيخ، فالآن كلمة شيخ رخيصة، يعني يقال للإنسان الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه يقال له شيخ، وهو لا يعرف الكوع من الكرسوع. الكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام، فهذا هو الكوع، والكرسوع طرف الزند مما يلي الخنصر، فهذا هو الكرسوع، وبينهما الرسو، وأما مجمع الزندين من أسفل فهو المرفق. فكثير من الناس لا يعرف الكوع من الكرسوع ويقال له شيخ وإمام، وتجده يجلس في مجلس كله عوام، ثم يقوم يتكلم بكلام فصيح بين وعن شجاعة، فيقال: ها هنا عالم كبير لا نظير له، فيكون عندهم شيخ الشيوخ. وكذلك أيضا سهلت كلمة إمام، الآن لو صنف الإنسان كتابا مختصرا من أبسط ما يكون، يقصد من أصغر وأقل ما يكون، أن أبسط من البسط فهو طويل جدا، فيكتب كتابا مختصرا من أقصر ما يكون، إذا فعل ذلك قالوا: هذا إمام يقول سبحان الله سبحان الله تعالى. الإمام لا بد أن يكون عالما كبيرا متبوعا، وليس كل إنسان يؤلف يسمى إماما، ولهذا لما اختلفت المفاهيم صارت الألقاب تشوش. فعندما تقرأ كتابا صغيرا لأحد المؤلفين وتقول: قال الإمام فلان ابن فلان، ماذا يظن السامع؟ يظن أنه إمام من أكابر العلماء، وهذا لا يجوز أن نصف الإنسان بما لا يستحق، لأن هذا فيه شيء من الكذب، ثم إنه يؤدي إلى الفوضى العلمية ويجعل الأمور مختلطة. كذلك أصبح يقال لمن قتل نفسه شهيد، والذين يضعون المتفجرات في بطونهم أو عليها ويموتون بها يقال عند بعض الناس شهيد. ولو نحن نقول إنه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم، يعني هذا الذي يفجر نفسه يعذب ربنا تبارك وتعالى هذا الذي قتل نفسه بما قتل به نفسه، قال: ونحن نقول إنه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم، لكننا ما نعينه ونبرأ إلى الله تعالى من هذا، لكن نقول كل إنسان قتل نفسه فإنه يعذب بما قتل به نفسه في جهنم. ففي الصحيحين من رواية ثابت بن الضحاك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. أما الرجل الذي قد يفعل ذلك متأولا ظانا أن هذا الحق، هذا لا يعذبه الله عز وجل، والأمر عند التعيين في هذا وهذا إلى رب العالمين، ولكن هذا على سبيل الوصف العام. قال: رأيت أسامة بن زيد رضي الله عنهما قتل مشركا بعد أن أدركه هاربا، فقال المشرك: لا إله إلا الله، فقتله أسامة متأولا يظن أنه قالها متعودا، أي تعوذا من القتل وخوفا منه، فلو وقع لنا مثل هذا لكنا نظن كما ظن أسامة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وبخه وقال له وجعل يكررها: قتلته، بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، يعني حتى يكون هذا الذنب مما يغفر لي بالإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله من الذنوب. فقال: وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. إذن الشهادة أمر مهم خطير جدا، فإذا فعل الإنسان فعل مؤمن تقي تقول أحسبه كذلك والله حسيبه، وأرجو له التوفيق وأرجو له الجنة وأرجو له الثواب والمغفرة حتى تسلم والحمد لله. قال: ونقول هل يضره إذا لم نشهد له أنه شهيد وكان في الحقيقة عند الله شهيدا؟ لا يضره. وهل ينفع إذا شهدنا له أنه شهيد وهو ليس شهيدا عند الله؟ لا ينفع. إذن ما الفائدة في أن نعرض أنفسنا لشيء محرم علينا لأجل إرضاء بعض الناس؟ فلا نقول فلان شهيد، ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وسلم، هذا على سبيل التعيين. وأما على سبيل الوصف فنقول كل مؤمن تقي هو في الجنة، فنقول المؤمن في الجنة، ونقول الأتقياء والمتقون في الجنة، وهكذا على سبيل الوصف. فمن كان متقيا لله تبارك وتعالى فهو في الجنة، هذا على سبيل الوصف. أما فلان الذي يظهر لنا أنه من المتقين فلا نقول فلان هذا وهو متق لله تبارك وتعالى هو من أهل الجنة، لا نعينه لأننا لا ندري ما يختم له به. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.